سمعت. سيقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لفهم كتاب الله؟ حيث أنا الطريقة المثلى تدبر والإقبال على كتاب الله ومراجعة التفسير بما أشكل عليه. تقبل إذا قرأت تحضر قلبه تدبر، وإذا أشكل شيء تراجع في التفسير كابن كثير والبغوي حتى تستفيد. هكذا المؤمن يتدبر ويحضر قلبه، وإذا بقي أشكال راجعته في التفسير أو سأل أهل العلم. نعم.